الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ده المجلس الثالث في مسائل الجاهلية. تكلمنا في المسألة الماضية في بلاء الأولين والآخرين، ألا وهو في مسألة الإيه؟ مسألة الاحتجاج بصلاح فلان. فالاحتجاج مثل هذا الصلاح وقع منه الشرك، ووقع بسببه البدعة، ووقع بسببه بلاءات. واضح؟ المسألة الثانية التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بضدها، ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لمحوها، أنهم متفرقون في دينهم. متفرقون في دينهم، بمعنى متفرقون في دينهم أن كل طائفة تعبد إيه؟ تعبد إلها. طبعا المسائل عموما، مسائل الجاهلية عموما، حينما تسمع مسألة لا تقتصر فقط على مسألة عبادة صنم أو على مسألة الكفر والشرك فقط، بل إن هذه المسألة تتطرق إلى ذلك وإلى البدعة وإلى الفسق أيضا. يعني مثلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا متفرقون في دينهم، إذن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلهم يقصدوا ويوحدوا القصد في العبادة. صحيح هذا الكلام؟ كويس جدا. ممكن أنت تسمع الكلام ده دلوقتي تقول إحنا الحمد لله مسلمين وكل حاجة، ونوحد القصد في العبادة لله. لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليوحد القصد في العبادة ويوحد القصد في الاتباع. فممكن أنت تقول إيه؟ ما هي مسائل الجاهلية دي أنهم كان شوية بتعبد اللات، وشوية بتعبد العزة، وشوية بتعبد مش عارف مين، وشوية بتعبد مين. إحنا الحمد لله بنعبد الواحد القهار. لكن أقول لك، هل وحدت القصد في الاتباع؟ ما أنت شايف فرق وجماعات، كل جماعة وفرقة تأخذ لها غير النبي عليه الصلاة والسلام. دي أميرها فلان، وده أميرها فلان، ودي أميرها فلان، وده أميرها فلان، وهذه أميرها فلان، وده شيخها فلان، وده مرشدها فلان. يبقى الأصل هنا أن هذه من إيه؟ من الجاهلية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ليمحوها. يبقى الجاهلية موجودة ولا لا؟ موجودة. أضف إلى ذلك إن إحنا عندنا ناس بتعبد الحسين، وطائفة بتعبد الدسوقي، وطائفة بتعبد مش عارف مين، وطائفة بتعبد السيدة مين، وطائفة بتعبد. إذن أيضا تفرق في العبادات. إذن في جاهليات ولا لا؟ إذن فيه جاهلية. واضح الكلام؟ إذن حينما نتكلم في توحيد القصد في العبادة وتوحيد الاتباع في العمل، ونقول ينبغي الرجوع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا رجوع سليم. فلا يقال أنتوا عايزين ترجعونا للعصر الحجري. لا، مش العصر الحجري بس، أنتوا رجعتونا لقبل العصر الحجري بقى. يعني أنتوا اللي بيقولوا أنتوا عايزين ترجعونا بقى العصر، عايزين ترجعونا ورا. طب ماشي، يا ريتك ترجع ورا. يعني ورا قد ايه مثلا؟ يعني 100 سنة كانت الخلافة العثمانية، مفهوم؟ 200-300 سنة مثلا، مفهوم؟ كنا نقيم الإسلام ونحكم أكثر أهل الأرض. قبل ذلك يعني كانت الخلافة، قبل ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قبل النبي عليه الصلاة والسلام بقى دي كانت الجاهلية اللي انتوا أصلا رجعتوها دلوقتي، اللي انتوا أصلا رجعتوها، مفهوم؟ يعني الإعلاميين دلوقتي شغالين على ايه؟ شغالين على شوية صحراء، وعلى شوية دجالين، وعلى واحد منجم، على واحد مش عارف مين، شغالين على كده، مفهوم؟ ويجي يقول لك احنا ما بنقولش كلام خرافات ولا شعوذة. ده انتوا رجعتوا الناس مش للورا بقى، ده انتوا رجعتهم لقبل ابو لهب. رجعتهم لقبل ابو جهل. ده بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لمحو الجاهلية اللي انتوا نشرينها اصلا. لكن معروف ان الاعلاميين عموما اي اعلامي معلوم انه اهم شيء عنده الهه الاوحد ان الفيديو ده ينتشر. هو ده الاصل عنده ان الفيديو ده ينتشر. يجيب بقى صحراء، يجيب جن انفسهم، يجيب ابو جهل نفسه، يجيب اي حد، المهم ان الفيديو ده ايه ينتشر وياخذ مشاهدات كتير عشان هو ياخذ عليها ايه ابدا اكثر او اجر دنيوي مالي او شهره. ده اللي الاصل يعني، مفهوم؟ فكلمه انتوا هترجعونا ورا، يعني نرجعك فين؟ عايزين نجيبك الى النبي عليه السلام والصحابه حيث العز كله اصلا. قرن الله العز بهذا الجيل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مفهوم؟ يبقى ده التفرق اللي كان، وده التفرق هذا موجود الآن، خلاص؟ طيب بعث النبي عليه السلام لتوحيد إيه؟ لتوحيد هؤلاء في القصد وفي الاتباع، في الاتباع. لأن عندنا ممكن يكون في توحيد في القصد والعبادة، وإنه يجرد العبادة لله وحده لا شريك له، لكن عندنا تفرق في الاتباع، في الاتباع. لأن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو، محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فتحكم قوله وفعله وعمله وتركه واعتقاده على نفسك، خلاص كده كلام. ده الآن أكثر منه تفرقا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: واستفترك أمتي على 73 فرق، ثم حكم وقال: كلها في النار إلا واحدة قال ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحاب. والحديث ده نص، الحديث ده نص. اسأل أي جماعة، جماعة تبليغ، جماعة إخوان، جماعة جهاد، جماعة إسلامية، جماعة داعش، جماعة نصارى البيت المقدس، أي جماعة أولها فين؟ نشأت فين؟ نشأت سنة كذا، نشأت في سنة كذا، نشأت قبل كذا، يبقى ليها بداية، صح كده؟ يبقى قبل كده ما كانتش، لم تكن موجودة، صح الكلام كده؟ لكن أنت لما تكون الحجة معك في حياتك قول النبي واعتقاده وفعله وتقريره وتركه، وإنك ماشي في حياتك على منهج، والمنهج ده انت اصلا عمرك ما هتعرف تمشي عليه الا ما تطلب العلم اصلا، فانت ماشي عليه، خلاص. ده بدايته فين؟ بدايته مع نزول جبريل على النبي محمد، هي دي بدايته. لذلك انت لا ليك امير ولا ليك مرشد ولا ليك واحد يوجهك يقول لك يمين يمين شمال شمال اطلع اطلع انزل انزل، ومالكش انك تتكلم ولا تعارض. يعني مثلا شوف احنا مثلا بنعمل ايه دلوقتي، بنذكر مسألة وبنتناقش، صح كده ولا لا؟ احنا بنتناقش، والله ممكن انت تجيب دليل في المسألة وممكن يكون كلامك غلط، اقول لك لا الكلام ده غير صحيح، استدلالك غير صحيح، ليه كذا كذا كذا. لكن الجماعات هذه ليس لك ان، ما ينفعش تناقش في مسألة، يعني جماعة التبليغ ما ينفعش انك تروح المجمع الكبير مثلا وتناقش في الثلاث ايام او الكام شهر او مش عارف كده او الاربعين يوم، ما ينفعش انك تناقش فيها اصلا، والا تنطرد تطرد على طول، ما ينفعش تناقش فيها. واضح الكلام كده؟ حزب النور ومش عارف ايه والناس دي كلها، ما ينفعش تناقش في الامور دي خالص، لان دي احزاب، دي جماعات، فكل له ايه سنته، كل له سنة، كل له منهج، كل له أمره، كل له اتباعه، فما ينفعش انك تخدش فيه. فاحنا مش هنتفرق عشانك، لا انت نطلع بره. وصل الكلام كده؟ لذلك الاصل هو توحيد القصد وتوحيد الايه؟ وتوحيد الاتباع، توحيد الاتباع. فقال الشيخ هنا ايه؟ الثانية أي من مسائل الجاهلية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الآية دي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الآية دي تنزل على المشركين وتنزل على أهل البدع من الفرق، تنزل هنا من المشركين وتنزل على إيه؟ على أهل البدع. إشكال. طيب تنزل على أهل البدع إزاي مع إن الآية أصلا نزلت على الإيه؟ على المشركين، صح كده كلام؟ خد بالك النزول قسمين، معايا شيخ أحمد؟ معايا؟ النزول قسمين، نزول حكم ونزول علة، خلاص كده؟ نزول حكم ونزول إيه؟ علة، وقد يجتمع مع بعض. زي إيه مثلا؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الآية دي نزلت على مين؟ على المشركين. يبقى الحكم بأنهم كانوا، كويس جدا، ادي الحكم. العلة ايه؟ ها، متفرقين في امر دينهم، خلاص كده. يبقى ده ذنب لتفرقهم، خلاص كده كلام، كويس جدا. لما اجي اقول عن الجماعات وعن الفرق من الذين فرقوا دينهم، لان الدين قصد واتباع، عشان ما يقولكش ما ده دينهم وانت كفرتنا، لا، الدين قصد واتباع، قصد في العبادة واتباع للنبي عليه السلام، صح كده الكلام. يبقى اجي اقول مثلا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب، كل فرقة، كل جماعة بما لديهم، بما لديهم جماعة التبليغ بما لديها فرحة، احنا ال وجماعة مش عارف الإخوان وجماعة ده وجماعة ده وجماعة أنصار وجماعة، أي جماعة فرحين بما إيه؟ بما عندهم، صح؟ إحنا الأفضل وإحنا الأحسن وإحنا عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى أنا أنزل العلة هنا ولا لا؟ صح كده؟ علة إيه؟ أنهم متفرقون، العلة أنهم فرحون بما عندهم. أما أنت فرح بما عندك من سنة النبي محمد، فرح باتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه؟ فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واضح الكلام؟ زي إيه؟ ابن القيم مثلا في إعلام الموقعين لما كان بيتكلم عن التقليد، تقليد الأعمى، فبيقول إيه؟ وذكر كلام ابن عبد البر، قوله تعالى، ها؟ الآية إيه؟ الآية إيه؟ إيه؟ أنت بتوشوش نفسك؟ كمان هو أعمى إيه؟ لا، ملاش دعوة دي خالص. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون وإن على أثرهم مهتدون. طيب خد بالك من الآية، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. إحنا لقيناهم كده، أنا طلعت لقيت أبويا كده، وطلعت لقيت البلد بتاعتي كده، وطلعت لقيت القرية بتاعتي كده، فأنا على اللي هم ماشيين فيه، خلاص كده كلام. الآية كده، الآية دي نزلت في مين؟ في مشركين. فلما تنزل الآية على الجماعات المبتدعة دي، أنت ما أنزلتش الحكم، أنت أنزلت العلة، انت انزلت العلة. العلة ايه؟ ان هم يتبعونهم بعمى. انا ابويا كده، طلعت لقيت ابويا في جماعة التبليغ، طلعت لقيت عمي في جماعة التبليغ، طلعت لقيت خالي فيه وامي فيها واخواتي فيها، طب اسيبهم انا كلهم؟ كل دول يعني كل دول غلط؟ وان على اثرهم مقتدون. طلعت لقيت ابويا في جماعة كذا واخويا كذا وعيلتي كذا والقرية بتاعتنا اصلا كلها كذا، وإن على أثرهم أنا وراه، إلا يقول عليه سمعا وطاع، مقتدون مهتدون. يبقى شوف ابن القيم خد الآيات نزلها في المقلدة، مع أنه مش بيكفرهم، لكن الآية العلة مناسبة فيهم. العلة مناسبة إيه؟ العلة مناسبة فيهم. عايز تقول إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ماشي. لكن فهمت كده انزال الحكم وانزال العلة؟ يبقى كده مسائل الجاهلية، التفرق في مسألة الجاهلية اما يكون التفرق في امر الدين توحيد القصد فيقع الشرك، واما موجود توحيد القصد لكن متفرقون في توحيد الايه؟ في امر الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وضع الكلام كده؟ يبقى دي برضو من مسائل الايه؟ يبقى دي من مسائل الجاهلية، من مسائل الجاهلية. يبقى الجماعات والأحزاب دي كلها أصلا أمور إيه؟ أمور جاهلية، أمور جاهلية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. الشيخ بيقول إيه؟ قال وكذلك في دنياهم، يعني متفرقون في أمر دينهم ودنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع، أي النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم، أي رب العالمين شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه. لماذا اختير نوح؟ لأنه أول النبي. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، توحيد القصد وتوحيد الاتباع، ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طيب أنا أعمل إيه؟ يعني أنا لقيت جماعات، أنا حكمي إيه بالنسبة لي؟ أنا قمت لقيت جاري إخواني، واللي جنبي تبليغي، والجار اللي فوق بتاع جهاد، والجار اللي تحتيه بتاع جماعة إسلامية، واللي في البيت قدامي بتاع داعش، والبيت اللي وراه بتاع انصار بيت المقدس. طب انا اعمل ايه؟ قال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ها لست منهم في شيء. يعني اقعد كده لوحدي؟ خليك لوحدك. انت المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك انك تكون مسلم متبع للنبي عليه الصلاه والسلام، في صلاه تصليها، في نوافل قبليه وبعديه تصليها، في رمضان تصومه، في قرآن تقرأه، في خير تعمله، في صدقة تتصدقه، في زكاة عليك أخرجها، في حج وجب عليك تحج، في عمرة تذهب، في طاعة تعملها، في معصية تبتعد عنها. هو ده المسلم اللي محتاجين. هو كي أكون مسلما لابد أن أندرج تحت جماعة؟ ها؟ عشان كده ممكن تروح إيه؟ تروح أنتوا مثلا مسجد ولا هاي يقول لكم أنت تبع إيه؟ تتبع ايه انت؟ تتبع ايه؟ ايه تبع ايه؟ يعني شوف تشكل في ادمغة الناس انك عشان تكون انت مثلا واحد كده ملتزم لازم تكون تابع لحاجة. انت تبع ايه بالظبط؟ طب تبع انهي يا جماعة؟ يا عم انا مش لازم. انت تبع ايه انت؟ انا بقول له بقى، انا اي واحد من عامي اقول له انت تبع ايه؟ يقول انا مسلم بصلي. اقول له طب وانا مسلم وانا شايفني بوزي؟ حاجة غريبة جدا. مسلم بصلي زي متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، بسمع افعل افعل، ما تعملش ما اعملش، خلاص انتهت المسألة. واضح الكلام كده؟ فركب في هيئة الناس انك لازم تكون تابع ليه؟ انك لازم تكون تابع لجماعة. لا، غيروا ده من فهم الناس. يبقى انا منهجي لست منهم ايه؟ لست منهم في شيء. لان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابه ليه؟ خطاب لأمته. قال ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. مع ان الاصل في البينات ان تجمعهم مش تفرقهم. صح الكلام كده؟ الاصل في البينة والعلم انه يجمع، لكن العلم الصحيح. لأن قال الله عز وجل أيضا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم. فقد يكون هناك علم ببغي فيكون سبب في الفرق. علم يظنه علم وهو جال يكون سببا في الايه؟ في الفرق. وأما الاجتماع إنما يكون سببه العلم الايه؟ العلم الصحيح، أن يكون المشرب واحدا. ف فكيف يكون العلم مفرق إذا كان هذا علما يظنه صاحبه علم وهو جهل أصلا؟ واضح الكلام؟ قال: ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ستجد في القرآن آيتان: اعتصموا، واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما الفرق بين الاعتصام بالله والفرق بين الاعتصام بحبل الله؟ الاعتصام بالله هو التوكل عليه. معايا يا شيخ احمد؟ ها فوق معايا؟ لسه قلنا حاجه فوق معايا. الاعتصام بالله هو الايه؟ التوكل عليه، مفهوم؟ هذا هو. واليقين فيه سبحانه وتعالى، هو ده معنى واعتصموا بالله. اعتصموا بحبل الله، هذا هو وحيه، يعني استمسك بأحكام القرآن، بأحكام سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الآية دي واعتصموا بحبل الله فيها أمر، أمر بطلب العلم، فيها أمر بطلب العلم. منين؟ لأن الشيء لا يتم، ها؟ الشيء لا يتم إلا إذا تم مقصده. فكيف يتم التمسك بحبله وأنا أصلا لا أعرفه؟ خلاص، يبقى ما لم يتم الواجب إلا به فهو، هتلاقي في القرآن وأقيموا الصلاة، يبقى ده أمر من الله لك إنك تعلم أحكام الصلاة، صح كده؟ وآتوا الزكاة، يبقى ده أمر من الله لك إنك تعلم أحكام. كتب عليكم الصيام، يبقى ده أمر من الله إنك تعلم أحكام الصيام. ما هو ده شيء بديهي جدا، بديهي قوي. واحد بيقول له، بيقول لأبوه أنا عايز أبقى دكتور، يقول له خلاص هتبقى دكتور. بقى دكتور؟ ها؟ يروح يشتري سماعة بقى ويكشف على الناس؟ بقى دكتور خلاص؟ لا. فلما أبوه يقول له أنا عايزك تبقى دكتور، كن دكتور، يبقى دي تحتها سنين طويلة، ايه تحتها تعب وشقة، صح الكلام كده؟ ده 7 سنين في الكلية، ويخرج مش عارف يبقى ايه، ولازم يروح يتابع مع دكتور، ولازم مش عارف يتعلم ايه، ويخش يبقى وفين وفين لما يفتح له عيادة، صح الكلام؟ ويبقى اسمه الدكتور فلان، ده بعد كام بقى سنة؟ بتاع 10 سنين ولا اكثر، عشان يبقى اسمه الدكتور فلان، اللي هو اللي قال لابوه ايه؟ كن دكتور، ما بقيتش في يوم وليلة بقى دكتور. يبقى واقيموا الصلاة، يبقى لازم يتعلم احكام الصلاة. ولله على الناس حج البيت، يبقى لازم تعلم احكام الحج، صح كده؟ يبقى لازم تعرف احكام الحج، احكام العمرة، مش تروح مع اللي رايحين الناس بالطوف، همشي معاهم رايح مش عارف فين، تقع لك في صوفية ولا شيعة ولا مفهوم الكلام؟ يبقى أي أمر، يبقى هو أمر بتعلمه، أي أمر في الكتاب والسنة يبقى ده أمر بإيه؟ أمر بتعلمه، صح الكلام كده؟ يبقى واعتصموا بحبل الله، حبله اللي هو وحيه. يبقى أنا أعتصم بيه إزاي وأنا معرفوش أصلا؟ أعتصم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ عليه الصلاة والسلام، تلاقي كده في الراديو لازم نستمسك بسنة عليه الصلاة والسلام. في اليومين دول بقى خاصة، يعني بتوع المولد والحلاوة والقصص دي، لابد أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. تلاقي في المنابر يوم الجمعة: صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، خير البرية عليه الصلاة والسلام. بس كده خلاص؟ لا، المسألة مش كده أبدا. المسألة تعرف يعني إيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو يعني مش تعرف يعني رسول امتى اتولد وامتى، لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان اعتقاده ايه؟ قوله ايه؟ فعله ايه؟ هو تركه ايه؟ يعني ايه تركه اصلا؟ يعني ايه تقريره للشيء؟ مفهوم؟ طيب اوامره عليه الصلاة والسلام تقتضي ايه؟ طب نهيه يقتضي ايه؟ أخبار النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه مما لم يصح، الثابت عنه مما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، دول أصحاب حب مزيف، دول أصحاب حب مزيف، جماعة بتوع الراديو وبتوع الموالد دول أصحاب حب مزيف، بتوع الحلاوة والمولد والحصان اللي يأكلوا رقبته، فكروني بتوع العجوة، مسك له حصان وبتاع وعجوة والقصة دي، دول بتوع حب مزيف، بتوع الفتة واللحمة والكلام ده كله، لأ الموضوع مش كده. أما العبد المتبع للنبي عليه السلام واضح لا يتشرف باسم السنة ومتبع إلا إذا كان يعلم ما معنى سنة النبي عليه السلام، ويحفظ أحاديث النبي عليه السلام، ويفهم إيه معنى الحديث الصحيح وإيه معنى الضعيف، وإيه ما صح عن النبي عليه السلام وإيه ما ضعفه، إيه معنى حديث ضعيف، يعني إيه ما قالوش، يعني إيه دليل، يعني إيه استدلال، هو إيه اللي كان عليه الصحابة، هو ده العبد فعلا الذي يعرف من هو النبي عليه السلام. لكن دول شغلهم كله لابد من الاحتفال بمولد النبي عليه السلام، لابد أن نحتفل، لابد أن نحتفل بمولد النبي عليه السلام. طب هتحتفل بإيه؟ تحتفل بإيه؟ يفضل طول النهار والليل في مديح وأكل وشرب، بعد ما يأكلوا ويتختخوا يقوموا يرقصوا ويميلوا يمين وشمال عشان يهضموا، مش عشان حاجة، اوعى تفتكر ان هم بيذاكر ده عايزين يهضموا، لان هي نص ساعة يلفوا كده عشان في اكل تاني، لانه لو ما لفش وفضل راح يجي الاكل اللي يجي مش عارف ياكل. انا مش بقولك ده حقائق، دي حقائق يعني، مفهوم الكلام كده. والموالد بقى، وما ادراك ما الموالد، وخيم تتعمل وناس تبات ونسوان مع رجالة في الخيم، ومين دي يا ابني تقول له ده يقول لها ده اختي في الطريقة، اختي في الطريقة بيت معاه في الخيمه. اي والله يا اخوانا في الحسين وعند عند الدسوق، مين دي يا ابني؟ يقول لك دي اختي في الطريقه، اختي في الطريقه دي غير اخت النسب، غير اخت النسب، يعني يجوز ان تنمع، مفيش اي حاجه، عادي خالص. دول اصحاب حب مزيف، شغلهم الشاغل انك لازم نحتفل بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، لا ده حب مزيف. الاصل انك تفهم عشان تعرف تكون متبع، دي محتاجة مشوار، محتاجة تعب، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى فهمت ايه الفرق بين الاعتصام بحبل النبي بحبل الله والاعتصام ب والاعتصام بالله. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقف عند الثالثة، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.